بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، وأصلح به قلوبنا، وأصلح به سرنا وعلانيتنا. ثم قال رحمه الله: باب الاستسقاء بالأنواء، وهو نوع من التنجيم، فناسب أن يذكره بعد باب التنجيم. والاستسقاء طلب السقيا، فالسين والتاء للطلب، كالاستغفار طلب المغفرة. وأما الأنواء فجمع نوء، وهي منازل القمر، والنوء هو الطالع أو الذي ينزل، لأن منازل القمر عددها 28 منزلة، تقطعها الشمس في سنة والقمر في شهر، والمنزلة الواحدة في 13 يوما. وكان أهل الجاهلية يعتقدون في بعض هذه الأنواء أن المطر ينزل بسببها. فقال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من النصوص والوعيد والحكم. قد أبطل الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الفاسد الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، وأخبر الله عز وجل أن هذه النجوم إنما هي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل ومسخرة، كما في قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. وقال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه مخلوقات لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والاستسقاء بالنجوم يقع على يمكن أن يكون على 4 مراتب. المرتبة الأولى أن يعتقد أن النجوم والأنواء تنزل المطر والأرزاق وأنها فاعلة ومحدثة، وهذا شرك في الربوبية. والحالة الثانية أن يدعو هذه النجوم أو الكواكب ويستغيث بها لإنزال المطر، وهذا شرك في الألوهية، وكلا المرتبتين مخرج من الملة. والمرتبة الثالثة أن يعتقد أن هذه الأنواء سبب لنزول الغيث، وهذه المرتبة تقع في حيز الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس سببا حسا ولا شرعا جعله سببا وهو ليس كذلك. والمرتبة الرابعة، وهي التي ستأتي في حديث زيد بن خالد وفي قولهم مطرنا بنوء كذا، والمرتبة الرابعة أن يقول القائل: مطرنا في نوء كذا، فيجعلها زمنا ووقتا للمطر، فهذه جائزة ولا حرج فيها. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وسيذكر هنا آية وحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم ذكر هذه الآية من سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أي شكركم كما في تفسير ابن عباس قد كان يقرأ بها كما في سنن سعيد بن منصور قال الحافظ رحمه الله في الفتح بإسناد صحيح وتجعلون رزقكم وتجعلون شكركم أنكم تكذبون أي بزعمهم أن المطر نزل بنوع كذا أو كذا وفي قراءة تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بهذا القول وقراءة تكذبون أي بالحق وبالتوحيد الذي ينبغي أن تعتقدوه ورزقكم في هذه الآية قيل هو عموم الأرزاق من المطر وغيره وقيل أن الرزق هنا المقصود به الوحي والعلم ومنه القرآن وهو أعظم منه وأعظم رزق ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك كما قال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهذه أعظم المنن فيحتمل اللفظ يحتمل هذين المعنيين وقد يدل على الثاني أن الله عز وجل قال بعد ذلك في سياق هذه الآيات إنه لقرآن كريم وقال أيضا تنزيل من رب العالمين عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو الحارث بن الحارث الشامي قد ذكر صاحب التهذيب والتهذيب والتهذيب وهو ابن حجر رحمه الله ذكر ثلاثة يكنون بهذه الكنية من الصحابة رضي الله عنهم فاختلف في اسمه وهل هو هذا الحارث بن الحارث الذي روى له مسلم أو غيره من هؤلاء الثلاثة وعلى كل فهو صحابي والحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه أربع في أمتي يعني أربع خصال وذكرها صلوات الله وسلامه عليه لا على سبيل الإقرار وإنما على سبيل التحذير والتنفير منها وقوله أربع ليس على سبيل الحصر فأمور الجاهلية في التي قد تقع في يقع فيها المؤمن لا تحصر في هذه الأربع وقد جاء في صحيح مسلم أيضا اثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت فدل على أن العدد لا مفهوم له قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي أي أمة الإجابة لأن أمة الدعوة عندها من أمور الجاهلية ما هو أعظم مما ذكر في هذا الحديث أربع من أمتي من أمر الجاهلية وأضافها إلى الجاهلية للتنفير وإضافتها إلى الجاهلية دليل على التحريم فإنها أي هذه الإضافة من أعظم أساليب التنفير وقد وصف الله عز وجل في كتابه أربعة أمور بأنها من أمور الجاهلية الأمر الأول هو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون وذكر أيضا حمية الجاهلية وذكر الظن ظن السوء بأن الله لا ينصر هذا الدين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وذكر التبرج ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وجاء في السنة هذا الحديث وجاء غيره كالتعيير بالأم كما في الحديث المتفق عليه أن أبا ذر رضي الله عنه قال لرجل وعيره بأمه قال عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية وهذا مندرج في ما سيأتي في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب وهو أن يفخر العبد بأصله بآبائه وأجداده ووصفت بالأحساء بأنه يحسبها، يحسب أجداده وآباءه وعصوبته ويفاخر بهم، فهذا من أمر الجاهلية. وقد قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، وجاء في تفسيرها أو من تفاسيرها أنه التكاثر بالآباء والأجداد، وهذه لا قيمة لها في الشريعة إذا لم يكن هؤلاء الآباء والأولاد والأجداد إذا لم يكونوا على طاعة الله عز وجل وتوحيده، كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال: الأول مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتصل، لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتاة ما قد حصل. فأصل الإنسان ما يحصله، ولو كان أهله في غاية الشرف وهو ليس كذلك فإنه لا يستفيد من هذا الشرف، كما قال الأول: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. وقال غيره: إذا فخرت بأقوام لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وأحسن من هذا قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال ابن كثير رحمه الله: لا لتفاخروا. فالفخر بالأحساب وتعداد مآثر الأجداد من أمور الجاهلية. وقد جاء في السنن: ليدعن أقوام الفخر برجال هم فحم من فحم، أو ليحشرنهم الله كالجعلان الذي يدفع النتن بأنفه. فهؤلاء يحشرون على هذه الصورة والعياذ بالله يوم القيامة، الذين يفاخرون بأجدادهم لمجرد النسب، لمجرد النسب. وأما مجرد الانتساب فلا حرج فيه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكن لا على سبيل الفخر والطعن في الآخرين. الفخر بالأحساب. الثانية: الطعن في الأنساب، أن يطعن في نسب الغير. وسمي نسبا لأن الإنسان ينتسب إلى هذه القبيلة أو تلك، فالقحطاني نسبته إلى قحطان، والعدناني نسبته إلى عدنان، وهكذا. قد قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالطعن في أنساب الغير من أمور الجاهلية. والناس كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره مؤتمنون على أنسابهم، فلا يطعن فيها بالظنون، ولو ظن الإنسان أن المنتسب هذا يكذب فإنه يحرم الطعن في نسبه، خاصة إذا انتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحرام الطعن فيه، فهو مؤتمن على هذا النسب، وينبغي أن يعامل على أنه من أهل البيت ومن الأشراف أو السادة، ويعطى حقه. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالصالح منهم له حق الإسلام وله حق القرابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالطعن لأنه يشبه، بل هو أشد من الطعن بالرماح والسكاكين، لأن الإنسان إذا طعن في نسبه حصل له من الضرر والألم والشدة والحرج والضيق مثل أو أشد ما يحصل له من الطعن الحسي. والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد من الحديث على الباب، وأن هذا من أمر الجاهلية وتقدم معناه ومراتبه. والنياحة هي الصفة الرابعة من صفات أهل الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل البعثة، ووصفت بالجاهلية لقلة العلم واضمحلاله في تلك الفترة، ولأنهم كانوا يقعون في أمور لا يقع فيها إلا من كان على الغاية من الجهل، كوادي البنات وكتسيب السائبة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وكذلك جعلهم بعض الحيوانات لذكورهم وبعضها محرم على إناثهم وغير ذلك من الأمور التي وقع فيها أهل الجاهلية بسبب الفترة التي كانت بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه، قد كانت تزيد على 400 سنة. فهذه الأمور من صفات أهل الجاهلية، وهي أيضا في هذه الأمة في مجموعها، قد تجتمع في قبيلة وقد لا تجتمع. والنياحة هي رفع الصوت مع الفعل، رفع الصوت مع الفعل من شق جيب أو لطم خد، هذه هي النياحة المحرمة. وأما البكاء والحزن فإنه جائز، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده وعلى ولد ولده وعلى بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إن لم تتب قبل موتها جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. في هذه الجملة مسائل، منها أن الكبيرة تفتقر إلى التوبة، وأن الأعمال الصالحة لا تكفرها، فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم نجاتها على التوبة، قال: إن ماتت قبل أن تتوب. وفيه أن التوبة لا بد أن تكون قبل الموت، لا بد أن تكون قبل الموت. ومنها أن التوبة مكفرة من مكفرات الذنوب، والمكفرات 10 مكفرات، منها الاستغفار ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمكفر الثاني التوبة الذي جاء في هذا الحديث، وقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر بعض الموبقات: إلا من تاب. والمكفر الثالث الأعمال الصالحة، وقد جاءت في قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. والمكفر الرابع المصائب المكفرة والأحزان والهموم، ما يصيب المؤمن من هم ولا ذنب ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. ومنها شفاعة المؤمن له إذا مات، ما من مسلم يموت فيقوم عليه أو على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ومنها إهداء الثواب، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ومنها ضمة القبر، لو نجا منها أحد لنجا سعد رضي الله عنه وأرضاه. والسابعة أو الثامنة هي أهوال يوم القيامة. والتاسعة هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعاشرة وهي أهمها وأعظمها رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث إلى واحد من المكفرات، وهي التوبة بشرطها، وشرطها أن تكون في زمن الإمكان. قد قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالتوبة إذا رأى الإنسان الموت وبلغت الحلقوم فإنها لا تقبل. وكذلك إذا جاءت العلامة الكبرى وهي خروج الشمس من مغربها فإن التوبة أيضا لا تقبل. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها جاءت يوم القيامة وعليها سربال، يعني قميص من قطران وهو الزفت والعياذ بالله، وهو في غاية الحرارة والظلمة والنتن، وكذلك درع من جرب يعني في أعلى بدنها. والجرب هو مرض معروف تأتي على هيئته النائحة إذا لم تتب إلى الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على تحريم النياحة وعلى أنها من الكبائر، وأنه يجب لمن وقع فيها من الرجال والنساء التوبة. وعبر بالنائحة لأنه هو الغالب، وإلا لو وقع فيها الرجل فالحكم كذلك، لو ناح الرجل وشق جيبه أو لطم خده أو تكلم بما يشبه الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره فإنه يكون قد وقع في هذه الكبيرة. نعم. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. ثم ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال لهما البخاري ومسلم، وقد رواه البخاري ومر معنا في درس الصحيح في كتاب الاستسقاء، وبوب له وللآية، بوب لهذا الحديث ولآية الواقعة البخاري رحمه الله برحمته الواسعة، وذكر شرحه مفصلا الحافظ وغيره من شراح الحديث عن زيد بن خالد، وهو الجهني من جهينة، وذكرنا في درس البخاري أنه كان شابا حينما فتحت مكة، وهو أصغر من ذلك يوم الحديبية، قد كان يحمل لواء جهينة يوم الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ 80 وزاد، ومات سنة 68 من الهجرة. قال رضي الله عنه: صلى لنا، أي بنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة لا تكون إلا لله، لكن اللام تأتي بمعنى الباء كما هنا. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على أبي الحديبية، وهي موضع بين الحرم والحل، والحديبية قيل هي اسم لبئر هناك، وهي ما يسمى اليوم بالشميسي، وقيل أنها اسم لشجرة، وهي شجرة الحدباء مصغرة الحديبية، وهي الشجرة التي وقعت تحتها البيعة، شجرة الرضوان التي ذكرت في قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فيه إشارة إلى أن صلاة الجماعة مشروعة أيضا في حال السفر. وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس، فلما انصرف يعني من الصلاة أقبل على الناس فقال الذي قال، وفيه إشارة إلى جواز المواعظ والكلمات بعد الصلوات. وذكرنا أيضا في درس الصحيح أن بعض مشايخنا استحب التمهل فيها حتى لا يشوش على المسبوقين، وحتى يقدر الناس على قول الأذكار التي تكون بعد الصلاة، ولم يتكن هذه عادة مضطردة له صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان يتكلم إذا كان هناك موجب كما هنا، وإذا ذكر الله عز وجل فإنه قد يتكلم مع أصحابه كما في صلاة الصبح إذا صلى ثم انصرف وذكر الله عز وجل، سأل أصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ ثم يتبادل معهم صلوات الله وسلامه الحديث حول هذا. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا سؤال فائدته ماذا؟ التشويق واستنهاض الهمم بأخذ العلم، وهذه من عادته صلوات الله وسلامه عليه، وهي مجربة في بلوغ العلم إلى أذهان المتلقين، فإن الإنسان إذا سئل ثم كشف له الأمر فإن المسؤول عنه يثبت في قلبه وفؤاده. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ أي له صلوات الله وسلامه عليه أنه أوحى له بهذا القول، وهذا القول الذي رواه صلوات الله وسلامه عليه عن ربه هو من الحديث القدسي، فهو الإضافة إذا كانت إلى الله عز وجل كان وحيا وكان حديثا قدسيا، لا يتعبد الله عز وجل بتلاوته وليس بمعجز، لكنه يضاف إلى الله، وهذا هو الفرق بينه وبين القرآن. قال الله عز وجل أصبح من عبادي، أي من عبادي العبادة الخاصة، فعبادي هنا المقصود بها العبادة الخاصة للعامة. وقد تأتي هذه اللفظة ويقصد بها عموم العباد، كما في قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقد تأتي بمعنى العباد بمعنى الخاص كما في قوله عز وجل فبشر عباد، وفي قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فعبادي هنا المقصود بها المعنى الخاص، لأن التكفير الذي ورد في هذا الحديث ليس هو الكفر الأكبر وإنما هو الأصغر كما سيأتي. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقد ذكر المصنف أي الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا اللفظ ضرورة التنبه، أن يتنبه المؤمن لمواطن الكفر وأن يستنهض أيضا مواطن الإيمان في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وفيه أن الكفر قد يقع من العبد وربما وهو لا يشعر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالكوكب. والتكفير هنا ذكرنا أنه، وذكر الشراح كالشيخ سليمان رحمه الله، أنه الكفر الأصغر لأنه أضاف المطر إلى سبب ليس بسبب، ولم يقل أمطرنا نوء كذا وكذا، ولو قال أمطرنا نوء كذا وكذا كان كفرا وشركا أكبر، لأنه اعتقد أن الكواكب والنجوم فاعلة ومحدثة ومؤثرة في الأحوال الأرضية، وهذا هو الذي يكون به القائل واقعا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله كما ذكر الحافظ وغيره، قال إذا قال مطرنا في نوء كذا أو مطرنا بنوء كذا فغير هذا الكلام أحب إلي. ولذلك الشافعية نظر لهذه الكلمة، بعضهم جوز هذه اللفظة، والتجويز ضعيف، بل ضعيف جدا وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فقد أنكرها عليه الصلاة والسلام وأبطلها، فليس لأحد أن يقول بعد رسول الله عليه وسلم وبعد كلام الله عز وجل قولا، ويحمل كلام الشافعي على ما لو قال مطرنا في نوء كذا وكذا، مطرنا في نوء كذا وكذا على إضافة المطر إلى زمان النوء لا إلى خروجه، لا جعله سببا لهذا النوء أو لهذا المطر. نعم. قال رحمه الله ولهما عن ابن عباس، هذه زيادة على نفس الحديث لكن من رواية ابن عباس، وهذه الزيادة جاءت في مسلم وليس في الصحيحين، ولعل المصنف رحمه الله وقع في سبق قلم، فهذه الزيادة كما نبه الشارح رحمه الله وغيره من أهل العلم إنما هي في صحيح مسلم، أن قائلا قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا القائل مبهم في هذه الرواية في رواية الصحيح، وقد عينه الواقدي رحمه الله في سيرته، وأنه ابن أبي عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول المنافق، هو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استنكار الإمام لما يسمع من منكرات أو أخطاء من أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحابي أو يجامل أصحابه أو من كان فيهم من المنافقين في أخطائهم. فأنزل الله عز وجل بعد هذه القولة تلك الآيات التي في سورة الواقعة، وهي قول عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم. الآيات فلا هي صلة لنفي التأكيد، لا أنه نفي للقسم كما في قول عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، ليس نفيا للقسم بيوم القيامة، ومعناها لا فالأمر ليس كما تزعمون أن هذا القرآن جاء به ساحر أو كاهن، كلا أقسم بمواقع النجوم، فهو مثبت، القسم مثبت، والله عز وجل يقسم بما شاء من من مخلوقاته ولا يقسم سبحانه وتعالى إلا بعظيم. وأما العبد فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الصحيحين من حديث عمر: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم للعلماء فيها قولان: القول الأول أنها الأنواء التي ذكرنا قبل، والقول الثاني أن مواقع النجوم هي مواقع نزول القرآن، هي مواقع نزول القرآن، لأن القرآن نزل منجما، لأن القرآن نزل أولا جملة واحدة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما يعني مقصدا على الأحداث. وهذا تفسير ابن عباس: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني نجوم القرآن التي أنزلها الله عز وجل حسب الأحداث على قلب رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على هذا التفسير أنه قال بعد أن جواب القسم كان: إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون، وفي آخر الآيات: تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم أي حسن وعظيم وكثير البركة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون برفع الفعل المضارع لا بفتحه، فالآية خبر وليست بطلب. ويترتب على هذا: هل في هذه الآية نهي عن مس المصحف بغير طهارة أو لا؟ فالجمهور يستدلون بهذه الآية على منع المحدث من مس المصحف حدثا أصغر أو أكبر، ويستدلون بحديث عامر بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك في الموطأ والدارقطني في السنن. وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول وإن طعن في صحته. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الظاهرية إلى أن الآية لا تدل على منع مس المحدث للمصحف، لأن الآية تتكلم عن غير القرآن وهو اللوح الكتاب المكنون، والمطهرون هنا المقصود به الملائكة وليس المقصود به المكلفين، لأنه قال المطهرون ولم يقل المتطهرون، ولأن الله أخبر في آية أخرى أنه بأيدي الملائكة كما قال عز وجل: بأيدي سفرة كرام بررة. فالآية محتملة من هذا الوجه. وأقوى ما استدل به الظاهرية أن الأمر على البراءة الأصلية حتى يثبت الدليل على منع المحدث من مس المصحف. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهرقل وكتب له: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذا قرآن. ومكن النبي صلى الله عليه وسلم الكافر من مسه، وحمله الجمهور على أنه تفسير بعض القرآن، وبعض القرآن كالتفاسير ليس كالقرآن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل المصحف إلى بلاد العدو حتى لا ينال بسوء منه. والمسألة مبحوثة في كتب الفقه، والأقوال متقاربة، والله أعلم بالصواب. والأحوط للمؤمن ألا يمس المصحف إلا وهو طاهر، خروجا من الخلاف، ولأن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم، ولأن فيه تعظيما لكتاب الله عز وجل وهو أهل للتعظيم. لكن رخص الفقهاء رحمهم الله كما نص النووي في التبيان في أداب حمل القرآن على تجويز ذلك للصبيان ولو على غير طهارة لضرورة التعليم، تعليم القرآن. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الآيات. والشاهد هنا أنه ذكر هذه الزيادة لوجود القائل أن هناك من قال هذه اللفظة، وليس سبب الحديث لقول قديم قيل في الجاهلية، وإنما قيل في زمنه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا هذه في سياق هذه الآيات الآية التي ذكرها المصنف أول الباب: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قد ذكرنا أن الرزق أيضا فسر بأنه القرآن، بأنه العلم والوحي والقرآن، وهو يستقيم أيضا مع هذا الذي ذكرناه في تفسير النجوم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والقبول عنده وعند خلقه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل فعل أضيف إلى الجاهلية فهو دليل على تحريم هذا الفعل. إذا وصف الفعل بأنه من أمر الجاهلية فهو محرم، وهذا وصف تنفيذ منه. لكن ليس بالضرورة أن يكون الواقع في هذا الأمر جاهلا. ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في حديث أبي ذر من فوائده أن أهل الفضل قد يقعون في بعض شعب أو بعض الأفعال التي توصف بأنها جاهلية. والجاهلية قد ذكرنا أنها قد يقع بعض أوصافها على بعض المكلفين، لكن لا يجوز أن يوصف الزمان كله بأنه زمان جاهلية. لا يجوز أن يوصف الزمان كله بأنه زمان جاهلية، أو يقال جاهلية القرن العشرين أو نحو ذلك. فهذا فيه تجني على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فالجاهلية العامة ذهبت بالإسلام وبمبعث سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وأما بعض الأعمال التي هي من أفعال أهل الجاهلية وقد تقع في هذه الأمة فهي قد توجد، ولا يدل هذا الفعل على تكفير فاعلها، وإنما فيه نوع شبه بأهل الجاهلية، لأنهم كانوا يفعلون هذا، مثل الفخر بالأحساب، فإنهم كانوا يفعلون هذا حتى في مناسكهم. وقد كانت تشغلهم الفخر بالأحساب، كان يشغلهم عن عبادة في الحج. ولذا قال الله عز وجل: واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قد كانوا يتفاخرون بالأشعار وبأنسابهم في عرفة وفي منى وفي مزدلفة أكثر من ذكرهم لله سبحانه وتعالى. فمن وقع في هذا الوصف من أهل الإسلام فيكون فيه شبه من أهل الجاهلية في هذه الجزئية بحسبها، ولا يجوز أن نقول أنه من أهل الجاهلية وفضلا أن يقال أنه كافر والعياذ بالله. فهذا لا يقول به أهل السنة، فأهل السنة لا يكفرون بالذنوب ما لم يستحلها الفاعل، وكان هذا الفعل مما أجمع على تحريمه. بنقطة الجاهلية إذا أضيفت لمذهب المذاهب الهدامة والفاسدة خارج عن الإسلام، هل يجوز إطلاق أصحابه؟ إذا كان وصف هذه النحلة أو الملة صحيحا بأنها لا تمثل الإسلام بصلة فهي كالجاهلية أو أشد، لكن إذا كانت من الفرق التي تنتسب لأهل الإسلام فلا يجوز أن توصف بأنها جاهلية على سبيل العموم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.